أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله.